الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة كلامه في أحكام العقيقة: ولا تسن الفرعة ولا العتيرة. هذه من تتمة، الحمد لله والصلاة والسلام، من تتمة الكلام في يعني الذبائح. تقدم أن ما يشرع من النسك إنما هي ثلاثة: الأضحية والهدي والعقيقة. وتقدم تفصيل أحكام هذه الأنواع. والفرعة والعتيرة نوعان من الذبح، وكان من أفعال أهل الجاهلية، فجاء الإسلام بإبطالهما كما في الحديث الصحيح: لا فرعة ولا عتيرة في الإسلام، لا فرعة ولا عتيرة في الإسلام. وهذا في الإسلام هذه نفي لهما، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة. فهذا نفي معناه النهي والإبطال، نهي وهو يفيد الإبطال. وقد اختلف العلماء في حكمهما، فأجاز بعضهم الفراعة والعتيرة لأحاديث وردت في ذلك، ولكن هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته صريح صحيح في نفيهما. وما ورد مما يدل على الجواز أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يفرعون ويعترون، وأنه يعني رخص لهم في ذلك، هذا حل نزاع. قال بعض أهل العلم إنه منسوخ، وأن هذا كان جائزا في أول الإسلام، وهذا لا شك أنه يعني أظهر، لأنه يقول العلم إذا تعارض إذن ويعني تعارض ما يدل على الجواز وما يدل على النهي كان النهي مقدما، لأن الإذن ما يعني مضى أو جرى على الأصل في الإباحة، والنهي ناقل، يقولون الناقل مقدم على المبقي على الأصل. ثم إن في هذين النوعين فيه جانب التشبه بأهل الجاهلية. الفرع قالوا في معناه أنه هو ذبح أول ما تلد الناقة، يذبحونه. أهل الجاهلية كانوا يذبحون لآلهتهم، والذبح على هذا الوجه شرك أكبر معلوم. لكن إذا ذبح لغير هذا الوجه، بل يعني فرحا بالنتاج أو لغرض التصدق به، كان فيه مفسدة التشبه بالكفار، التشبه بهم في ذلك. والمصنف يقول: ولا تسن الفرعة ولا العتيرة. الفرع ولا العتيرة نفي للشرعية، نفي للشرعية. والذبح عبادة، فإذا كان لا يسن فالأصل في العبادة المنع. لا تسن الفرع ولا العتيرة، ما عندنا عبادة جائزة، لا، العبادة إما مشروعة أو ممنوعة. نعم، اقرأ كلام الشيخ على ولا يكرهان، لا ولا يكرهان، لا هذا في الأقناع. هذا لا شك أنه مرجوع كونه يعني جعلهما جائزان ولا يكره جائزان. إذا كان لا يكره فهما جائزان. الشيخ البليهي ذكر في شرح النبي وقال في الإقناع ولا تسن الفرعة ولا العتيرة ولا تسن الفرع ولا الفرع عندك الفرع الفرع فرع وهي ذبح أول ولد الناقة ولا العتيرة وهي ذبيحة رجب ولا يكرهان. ذكر هذا نقل في الإقناع يعني هذه محاولة التوسط يعني كأنه محاولة الجمع بين الأدلة لكن الحديث الصحيح قوي الدلالة لا فرعة ولا عتيرة في الإسلام. وذكر كذلك حق لها أن تهجر وهذا من فضل الله حق لها أن تهجر وهذا من فضل الله. وذكر ابن المنذر عندكم أنه مما يدل على يعني تأكيد النهي عنهما أنه لا يعرف العمل بهما من عمل المسلمين والحمد لله رب العالمين. فكيف نقول إنهما نكتفي بقولنا أنهما ليس بسنة أو لا تسن الفرعة ولا العتيرة ثم نقول ولا يكرهاني إلا بل يكرهاني أو يحرماني. نعم يكره تعالي. قوله ولا تسن الفرعة ولا العتيرة هاتان ذبيحتان معروفتان في الجاهلية وقد اختلفت فقد اختلفت الأحاديث في إثباتهما أو نفيهما. ومن ثم قال المؤلف لا تسن الفرعة والفرعة هي ذبح أول ولد للناقة فإذا ولدت الناقة أول ولد فإنهم يذبحونه لآلهتهم تقربا إليها. ومعلوم أن الإنسان إذا ذبح على هذا الوجه كان شركا أكبر لا إشكال فيه لكن لو ذبح شكرا لله على نعمته لكون هذه الناقة ولدت فيذبح أول نتاج لها شكرا لله عز وجل من أجل أن يبارك الله له في النتاج المستقبل فهنا لا شك أن النية تخالف ما كان عليه أهل الجاهلية تماما ولكنها توافق ما كان أهل الجاهلية يفعلونه في الفعل فتبقى مفسدة التشبه. نعم. وإن اختلفت النية فهل يقال إنها من أجل ذلك ينهى عنها كما نهي عن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله؟ هذا هو التعليل الصحيح لولا أنه ورد في السنة ما يدل على الجواز. وعلى هذا فنقول إن ذبح الإنسان الفرعة بقصد كقصد أهل الجاهلية فهو شرك محرم لا إشكال فيه وإن ذبحها من أجل أن يكون ذلك شكرا لله على هذا النتاج الذي هذا أوله ولتحصل البركة في المستقبل فهذا لا بأس به. هذا اختيار الشيخ فيه نظر اختيار الشيخ هذا لا فيه نظر ما دام صح الحديث الحديث الدال على النهي لا شك أنه أرجح رواية ومعنى من الروايات التي فيها أنهم كانوا يفرعون وأن الرسول رخص لهم في ذلك. وقلنا إن يعني القول بالنسخ قوي. نعم. ولكن هل هو سنة؟ يقول المؤلف لا تسن. وقوله ولا العتيرة والعتيرة فعيلة بمعنى مفعولة من العتر وهي ذبيحة في أول شهر رجب فقد كانوا في الجاهلية يعظمون رجبا لأن رجبا أحد الأشهر الأربعة الحرم التي هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم فكانوا يعظمون هذا الشهر ويخصونه بالعمرة أيضا كما كان لهم عبادات في هذا الشهر منها العتيرة يذبحونها في أول رجب. والمؤلف يقول لا تسن واستدل بالحديث المتفق عليه وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا فرع ولا عتيرة وفي رواية لا فرع ولا عتيرة في الإسلام وتخصيص ذلك في الإسلام يوحي بأنها من خصال الجاهلية ولهذا كره بعض العلماء العتيرة بخلاف الفرعة لورود السنة بها. وأما العتيرة فجديرة بأن تكون مكروهة يعني الذبيحة في أول رجب لا سيما وأنه إذا ذبحت في أول رجب وقيل للناس إن هذا لا بأس به بعد أشياء يعني والذي يترجح هي إن فعلت ففيها تشبه بأهل الجاهلية والتعبد بها بدعة. نعم. ثم قال رحمه الله: فالذي يترجح عندي أن الفرعة لا بأس بها لورود السنة بها، وأما العتيرة فإن أقل أحوالها الكراهية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى ذلك وقال: لا فرع ولا عتيرة. أقل أحوالها الكراهة لما لا يكون التحريم، التحريم أقوى، لكن الشيخ قال أقل أحوالها، كانوا متردد رحمه الله. نعم. وبهذا يكون قد انتهى باب الأضاحي والهدي، وبه يتبين لنا أن الدماء الحمد لله رب العالمين. نعم. وبهذا يتبين لنا أن الدماء المشروعة ثلاثة أقسام: هدي وأضحية وعقيقة. وأما وليمة العرس التي قال نعم وليمة إيش؟ وليمة العرس لا ذبائح مرتبطة بأسبابها، ذبيحة العرس أو المناسبات، كثير الذبائح، ذبائح المناسبات، ذبيحة العرس وذبيحة الضيف وما يسمى يعني أشياء عديدة. وذبيحة المنزل يعني فرحا بأن يسمونها الناس إنزالة، وهي الحفيرة، وكذلك النقيعة للقادم. نعم. كتاب الجهاد. لا شف شف تعليق الشيخ على الموازنة بين الأضحية وال نعم الفروق التي أنبهها. وأما وليمة العرس التي قال فيها النبي لا بعد بعد مسألة: ما يفعله بعض الناس إذا نزل منزلا جديدا ذبح وداع. هذه كذلك صحيح أنه جائزة إلا أن يكون مبني على اعتقاد بعده. نعم. والهدي من هو ومنه ما هو واجب ومنه ما هو تطوع، فالواجب هدي المتعة والقران، هذا كله تقدم بعده. والتطوع أن يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بذبح شاة أو بعير أو بقرة في مكة ليتصدق به، هدي بالغ الكعبة. نعم بعده. وأما الدم الواجب لفعل محظور أو ترك واجب فهذا يسمى فدية ولا يأكل منه صاحبه شيئا. انتهى. لا إله إلا. نعم بعده. كتاب الجهاد. كتاب الجهاد. الجهاد الجهاد ذروة سلام الإسلام، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. الجهاد لغة معروف، مصدر جاهد يجاهد جهادا ومجاهدة، وهو بذل الجهد في أي أمر من الأمور هو جهاد، بذل الجهد والطاقة في أمر من الأمور هو جهاد لغة. والجهاد في الشرع نوعان: عام وخاص. فالعام هو بذل الجهد في طاعة الله فعلا للمأمور وتركا للمحظور، وهو باعتبار المجاهد أنواع: جهاد النفس الأمارة بالسوء، جهاد الشيطان، وجهاد الهوى، ويكون هذا الجهاد بلزوم طاعة الله وبالأخذ بأسباب الاستقامة. ومن شواهد الجهاد العام قوله تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. الجهاد بالعلم، بالدعوة، جهاد الكفار بالعلم بالدعوة. وجاهدهم به أي بالقرآن، جاهدهم به جهادا كبيرا. فهذا من الجهاد بمفهومه العام في الإسلام. ومن شواهده: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا كله بالمعنى العام للجهاد. وأما معناه الخاص فهو جهاد الكفار بالقتال، بقتالهم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن شواهد الجهاد بمعناه الخاص: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الله، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالجهاد في سبيل الله بقتال أعداء الله هو من أفضل العبادات، والغاية منه إعلاء كلمة الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والآيات في أمر الجهاد كثيرة، ومن أعظم ما يدل على فضله قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، إلى قوله في سورة براءة: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. والجهاد في سبيل الله بقتال الكفار مشروع، وهو يكون فرض كفاية وفرض عين بحسب الأحوال، لكنه عبادة عظيمة وجرى المصنف في ترتيب في ذكر باب الجهاد أو كتاب الجهاد بعد كتاب الحج وما يتعلق به من هذا الأساس، على هذا الأساس، على أنه عبادة، فألحقه بأبواب العبادات وبقسم العبادات، ألحقه وأدخله في قسم العبادات، وهو في الحقيقة اعتبار صحيح. ومن المصنفين في الأحكام في بعض المذاهب من يؤخره، وكأنهم ينظرون إلى أنه يعني غاية في بعد تحقيق مع شرائع الإسلام من العبادات والمعاملات، الغاية والكمال بإقامة الجهاد في سبيل الله، ولكن وإدخاله في كتاب العبادات وفي قسم العبادات عندي أنه جيد، وهو ما درج عليه في الغالب المصنفون من الحنابلة. فالمصنف مشى على هذا الأصل. نعم. نعم. كتاب الجهاد. كتاب الجهاد وهو فرض كفاية. فرض كفاية، أي فرض الكفاية معروف أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. هذا هو الأصل فيه، وقد يتعين لأسباب يأتي ذكرها. نعم. وهو فرض كفاية ويجب إذا حضره أو حضر أو حصر بلده عدو أو استنفره الإمام. يجب يعني على وجه التعيين، يجب على المكلف عينا إذا حضره العدو. إذا حضر العدو، فإذا خرج الإنسان ولقي العدو تعين عليه، ولا يجوز له الفرار. ومن كبائر الذنوب الفرار من الزحف. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. أصبح الجهاد عليه متعين، أصبح عليه فرض عين. يقول إذا حضره، يعني إذا حضر العدو ولقي العدو تعين عليه، صار فرض عين، لا يجوز له الفرار. وبهذا يعلم أنه يلزم المضي فيه. إذا خرج العبد في للجهاد في سبيل الله ولقي العدو لا يجوز له الفرار، بل يجب عليه أن يثبت ويمضي. إذا نعم أعيد الجملة. وهو فرض كفاية ويجب إذا حضره أو حصر بلده عدو. أو حصر بلده عدو، نزل العدو في البلد وحصر، تعين على الجميع وأصبح فرض عين، فيجب الدفاع عن بلد الإسلام. والثالث إذا استنفره الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. نعم. إذا حضره أو حصر بلده عدو أو استنفره الإمام. نعم. وتمام الرباط 40 ليلة. إلى هنا بس الموضوع. اقرأ تعليق الشيخ على كتاب الجهاد. نعم. قوله: كتاب الجهاد. الجهاد مصدر جاهد الرباعي، وهو بذل الجهد في قمع أعداء الإسلام في القتال وغيره. هذا بالمعنى الخاص. الشيخ ذكر الجهاد بمعنى الربع بمفهومه الخاص في الإسلام. نعم. وهو بذل الجهد في قمع أعداء الإسلام بالقتال وغيره لتكون، لأنه هو المقصود هنا. الشيخ يعني خص أو ذكر الجهاد بمعنى خاص لأنه المقصود في هذا الموضع. يعني الفقهاء لما قالوا كتاب الجهاد ما لا يريدون الجهاد بمفهومه العام، لا يريدونه، لكنه إذا ذكر يذكر بالتبع ويذكر استطرادا وما أشبه ذلك. نعم. وهو بذل الجهد في قمع أعداء الإسلام بالقتال وغيره لتكون كلمة الله هي العليا. وينقسم الجهاد إلى 3 أقسام. نعم. جهاد النفس، وجهاد المنافقين، وجهاد الكفار المبارزين المعاندين. أما النوع الأول فهو جهاد النفس. نعم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. نعم. أما النوع الأول فهو جهاد النفس، وهو إرغامها على طاعة الله ومخالفتها في الدعوة إلى معصية الله. وهذا الجهاد يكون شاقا على الإنسان مشقة شديدة، لا سيما إذا كان في بيئة فاسقة، فإن البيئة قد تعصف به حتى ينتهك حرمات الله ويدع ما أوجب الله عليه. يعني هذا التقسيم 3 باعتبار المجاهد، هذا قسم جهاد النفس بعد الثاني. أما النوع الثاني فهو جهاد المنافقين، ويكون بالعلم لا بالسلاح، لأن المنافقين لا يقاتلون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استؤذن أن يقتل المنافقون الذين علم أن يقتل، أن يقتل مشكلة عندي كذا، عندك إيش مشكلة؟ أن يقتل، استؤذن أن يقتل المنافقون. يمكن إيش فماذا قال؟ نعم. استؤذن أن يقتل المنافقون الذين علم نفاقهم، فقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. والدليل على أنهم يجاهدون قول الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. ولما كان جهاد المنافقين بالعلم فالواجب علينا أن نتسلح بالعلم أمام المنافقين الذين يريدون الشبهات على دين الله ليصدوا عن سبيل الله. فإذا لم يكن لدى الإنسان علم فإنه ربما تكثر عليه الشبهات والشهوات والبدع ولا يستطيع أن يردها. أما النوع الثالث ما صار منافق الله يسلم خلاص. إذا ظهر النفاق وصار زنديق والزنديق يقتل ولا تقبل توبته أيضا على الخلاف المعروف. نعم. أما النوع الثالث فهو جهاد الكفار المبارزين المعاندين المحاربين، وهذا يكون بالسلاح. وقد يقال إن قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة يشمل النوعين، جهاد المنافقين بالعلم وجهاد الكفار بالسلاح. ولكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي يؤيد أن المراد بذلك السلاح والمقاتلة. قوله وين وأعدوا لهم ما استطعتم ولكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا قبل وقد يقال إن قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة يشمل النوعين، جهاد المنافقين بالعلم وجهاد الكفار بالسلاح. وأعدوا لهم ما استطعتم في الحقيقة السياق في الكفار الظاهرين المعلنين لكفرهم، ولكن في الحقيقة إعداد العدة والتي ترهب الأعداء هي ترهب المنافقين أيضا وترهب المعاهدين الذميين، لأنهم إذا رأوا في المسلمين في قوة ومنعة فإنهم يهابونهم ولا يفكرون في العدوان عليهم ولا يفكرون أهل الذمة بنقض العهد، وكذلك المنافقون. المهم إن إعداد العدة فيه إرهاب للكفار وللمنافقين، ولعلهم يدخلون في آخر الآية ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. هل يمكن يكون شاهد يقول الشيخ إنه يشمل المنافقين؟ وقد قال في المنافقين ومن أهل المدينة وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. محمد شوف الآية في سورة الأنفال عند ابن كثير. نعم يشمل النوعين جهاد المنافقين بالعلم وجهاد الكفار بالسلاح. ولكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي يؤيد أن المراد بذلك السلاح والمقاتلة. قوله وهو فرض كفاية، وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وصار في حقهم سنة، وهذا حكمه. أما مرتبته في الإسلام فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام. مرتبة الجهاد في الإسلام ذروة السنام، يعني هو يعني أفضل الأعمال بعد فرائض الإسلام بعد الصلوات الخمس. نعم. وأما مرتبته في الإسلام فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام، والسنام هو الشحم النابت فوق ظهر الجمل وذروته أعلاه، وإنما جعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التفسير يصلح لكثير منكم لعله ما يعرف السنام أو بعضكم. نعم. وذروته أعلاه، وإنما جعله النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام لأنه يعلو به الإسلام ويرتفع به، كما أن سنام البعير كان فوقه مرتفعا. وقوله وهو فرض كفاية لابد فيه من شرط، وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون به القتال. فإن لم يكن هذا الشرط في الحقيقة هذا الشرط يعني معتبر ومفروغ منه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهكذا قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، الحج فيه من استطاع إليه سبيلا، وهكذا الجهاد من باب أولى شرط الاستطاعة. والاستطاعة ليست مجرد يعني إنهم يستطيعون يقاتلون ولو سحقوا، ولو سحقوا هل يكونوا مستطيعين؟ لا، يستطيعون إذا كان يغلب على الظن إنهم ينتصرون بإذن الله. أما إذا كان ما فيه، ولهذا فرض الله الثبات للضعف، للضعف أولا كان يجب الثبات لعشرة الأمثال كما في سورة الأنفال: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين، يغلبوا مائتين، عشرة يقابلون، نعم العشرة تقابل مئة، يثبتون لمئة، عشرون صابرون يغلبوا مائتين، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا. ثم إنه تعالى خفف، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، الضعف. نعم نعم. قوله: وهو فرض كفاية، لا بد فيه من شرط، وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون به القتال، فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة. ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة، لأنهم عاجزون ضعفاء، فلما هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتال، وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط، وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات، لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدرة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قوله: ويجب إذا حضره. وهذا هو الموضع الأول من المواضع التي يتعين فيها الجهاد، فيجب الجهاد ويكون فرض عين إذا حضر الإنسان القتال، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التولي يوم الزحف من الموبقات، حيث قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها التولي يوم الزحف. إلا أن الله تعالى استثنى حالين: الأولى أن يكون متحرفا لقتال، بمعنى أن ينصرف ليعمل من أجل القتال، كأن يستطرد لعدوه فإذا لحقه. هذا ما ولى الدبر، ولى الدبر في الصورة بس، أما حقيقة ما ولى، راح للجانب الآخر، إلا متحرفا لقتال، راح يستعد، نفد ما في جعبته من السهام أو الرصاص الذخيرة كمان، فانصرف ليتزود، ليتزود ذخيرة. نعم، كان يستطرد متحرفا لقتال. نعم، كان يستطرد لعدوه فإذا لحقه كر عليه فقتله. الثانية أن يكون منحازا إلى فئة، بحيث يذكر له أن فئة من المسلمين في الجانب الآخر تكاد تنهزم، فيذهب من أجل أن يتحيز إليها لتقوية لها، وهذه الحال يشترط فيها ألا يخاف على الفئة التي هو فيها، فإن خاف على الفئة التي هو فيها فإنه لا يجوز أن يذهب إلى الفئة الأخرى. هي أحق به، الفئة التي هو فيها أحق به من أن يذهب إلى فئة أخرى. نعم، فيكون في هذه الحال فرض عين عليه، لا يجوز له الانصراف عنه. قوله: أو حصر بلده عدو، هذا هو الموضع الثاني. إذا حصر بلده العدو فيجب عليه القتال دفاعا عن البلد، وهذا يشبه من حضر الصف في القتال، لأن العدو إذا حصر البلد فإنه سيمنع الخروج من هذا البلد والدخول إليه وما يأتي إليه من الأرزاق وغير ذلك مما هو معروف، ففي هذه الحال يجب أن يقاتل أهل البلد دفاعا عن بلدهم. قوله: أو استنفره الإمام، هذا هو الموضع الثالث. من صوره التي ما جرت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب، هي: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، فتصدى المسلمون لقتالهم حتى أمدهم الله بجند من جنده وبالريح: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم، يعني الأحزاب، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإن زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. فكانت المدينة يعني قد حصرها جنود الكفر وطوائف الكفر، تحزبوا على المسلمين أشتات، حاطب المدينة أظنهم قيل إنهم يعني تكون منهم 10,000 حتى صار المسلمون في وضع حرج وفي شدة شديدة. زاغت الأبصار وبلغت القلوب العناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وهنا يفرح المنافقون وتنطلق ألسنتهم بالفجور وبالإثم الباطل. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا هو. وين النصر؟ وين الدواء؟ فأبطل الله ظنهم وهزمهم وهزم من ينتظرون انتصارهم من الأحزاب. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. وفي مقابل المنافقين وظنهم السيء الصادقون من المؤمنين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نعم. شرط القدرة في جهاد الطرف أم عام؟ القدرة القدرة هي القدرة، مش ما أقدر أعرفها أكثر من ذلك. قوله أو استنفره الإمام، هذا هو الموضع الثالث، إذا استنفره أي قال انفروا. وقوله الإمام هو ولي الأمر الأعلى في الدولة، ولا يشترط أن يكون إماما عاما للمسلمين، لأن الإمامة العامة انقرضت من أزمنة متطاولة. العامة، الإمامة العامة انقرضت كما يقول الله المستعان. كل يعني كان المسلمون في صاروا بعد أول انقسام دولة المسلمين إلى شرقية وغربية في الأندلس، من ذلك الوقت صاروا حزبين وأمتين، وكل دولة يجب على الراعي والرعية من الحقوق ما جاء به الإسلام. ثم صارت تتمزق إلى ما لا يخفى عليكم. نعم. لأن الإمامة العامة انقرضت من أزمنة متطاولة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا، ولو تأمر عليكم عبد حبشي، فإذا تأمر إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام الأعظم. يعني إذا تأمر بطرق الولاية المعروفة، يعني ذكر أهل العلم ما تثبت به الولاية على الرعية. نعم. صار بمنزلة الإمام العام، وصار قوله نافذا وأمره مطاعا. ومن عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه والأمة الإسلامية بدأت تتفرق، فابن الزبير في الحجاز وبن مروان في الشام والمختار بن عبيد وغيره في العراق، فتفرقت الأمة، وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم وإن لم تكن له الخلافة العامة. وبهذا نعرف ضلال الناس. لكنه استقر الأمر كما ذكرته، يعني هذا ما ذكره الشيخ يعني كأشبه ما يكون بأن حالة عرضية، يعني ذلك الانقسام في خلافة ابن الزبير يعني وقت قصير ومن غير استقرار، من غير استقرار. ابن الزبير لم يستقر أمره، ثم استقر الأمر لبني أمية، ثم تبعتهم الدولة العباسية، وبانقراض الدولة الأموية صارت الدولة الإسلامية شرقية وغربية كما ذكرت. نعم. الدولة العباسية في الشرق والدولة الأموية في الأندلس. نعم. وبهذا نعرف ضلال ناشئة النشأة تقول إنه لا إمام للمسلمين اليوم فلا بيعة لأحد. نسأل الله العافية. ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم، أم يريدون أن يقال كل إنسان أمير نفسه. هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية والعياذ بالله، لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي وصار له الكلمة العليا فيها وهو إمام فيها، فقد نص على ذلك العلماء مثل صاحب سبل السلام وقال إن هذا لا يمكن الآن تحقيقه، وهذا هو الواقع الآن. فالبلاد التي في ناحية واحدة تجدهم يجعلون انتخابات ويحصل صراع على السلطة ورشاوة وبيع للذمم إلى غير ذلك، فإذا كان أهل البلد الواحد لا يستطيعون أن يولوا عليهم واحدا إلا بمثل هذه الانتخابات المزيفة، فكيف بالمسلمين عموما؟ الانتخابات المزيفة حق إنها هي أولا إنها يعني تقليد من تقاليد الأمم الكافرة الانتخاب. لو كان على الوجه الشرعي اختيار فمن طرق ولاية الإمام يعني اختيار أهل الحل والعقد، لا اختيار الغوغاء، لا اختيار الغوغاء، بل اختيار أهل الحل والعقد أعيان الأمة وشخصيات ورؤساء القبائل وأعيان البلاد، هؤلاء هم أصحاب الكلمة، هم أصحاب الاختيار. أما الانتخابات المحدثة في الإسلام فهذه في غاية من المناقضة للعقل والشرع، لأنهم يجعلون الكلمة لكل أحد، للجهلة والسفلة والفسقة والرجال والنساء، جريا على عادة الكفار. فقانون الانتخاب قانون فاسد عقلا وشرعا، أما اختيار أهل الحل والعقد فنعم. الصحابة رضي الله عنهم، عثمان ثبتت ولايته بالاختيار وبما يمكن أن نسميه أنه انتخاب، انتخاب يعني اختيار. فعبد الرحمن بن عوف قام باستفتاء الناس وسؤالهم عمن يختارون عثمان أو علي، فرأى أن الأمة مطبقة أو جمهور الأمة مطبقة على اختيار عثمان، فبايعه رضي الله عنه كما هو مقرر ومعروف في قصة بيعة عثمان رضي الله عنه. نعم. نعم. قول الشيخ مات ميتا جاهلية في حديث حذيفة في الصحيحين، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل. هذا إذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، ما في يعني أوزاع، ما في مثل القبائل، كل قبيلة لها رئيس يقودها بجهله، لكن إذا كان في كيان وفي نعم. فإذا كان أهل البلد الواحد لا يستطيعون أن يولوا عليهم واحدا إلا بمثل هذه الانتخابات المزيفة فكيف بالمسلمين عموما؟ هذا لا يمكن. فإذا استنفره الإمام وجب عليه الخروج، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. وهذه أدلة سمعية، والدليل العقلي هو أن الناس لو تمردوا في هذه الحال على الإمام لحصل الخلل الكبير على الإسلام، إذ أن العدو سوف يقدم. والموضع الرابع: إذا احتج إليه صار فرض عين عليه. مثاله: عندنا دبابات وطائرات لا يعرف قيادتها إلا هذا الرجل، فحينئذ يجب عليه أن يقاتل لأن الناس محتاجون إليه. وربما نقول إن هذه المسألة الرابعة تؤخذ من قولنا إنه فرض كفاية، لأنه إذا لم يقم به أحد واحتيج إلى هذا الرجل ففرض الكفاية يكون فرض عين عليه. والحاصل أن الجهاد يجب وجوب عين في أربع مسائل. الأولى أربع مسائل مرت تجاوز. انتهى. مسألة: هل يكون الجهاد بالمال أو بالنفس أو بهما؟ هذا معروف، جاء في الحديث الصحيح: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وأنفسكم وألسنتكم. فجهاد الكفار يكون بالجهاد بالقتال وبغير القتال, والجهاد بالقتال يعتمد على عنصرين: النفس والمال. ولهذا نجد في الآيات ذكر النفس والمال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. والآيات في هذا كثيرة: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فعماد الجهاد النفس والمال. الجهاد الذي هو قتال الكفار يعتمد على عنصرين: النفس والمال. فمن الناس من يقدر على الجهاد بنفسه لأنه لا مال له, ومن الناس من يقدر على الجهاد بالمال, ومنهم من يقدر على الجهاد بهذا وهذا, وبعضهم يكمل بعضا. صاحب المال يجهز الغزاة, ومن جهز غازيا فقد غزا. ولهذا جعل للغزاة نصيب في الزكاة وفي سبيل الله, فيزود أو يجهز المجاهدون من الزكاة, يجهز المجاهدون من الزكاة والعاملين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. وفي سبيل الله المراد الغزاة الذين ليس لهم شيء في بيت المال, الذين لا ديوان لهم كما يقول. يجوز صرف الزكاة لتجهيزهم للغزو والجهاد في سبيل الله. نعم. بعد. وتمام الرباط 40 يوما, وفيه نسخة مذكورة 40 ليلة. 40 يوما وأربعون ليلة مؤداهما واحد. الليلة تطلق ويراد بها اليوم والليلة, واليوم يطلق ويراد به اليوم والليلة, فلا مشاعة لكن ينظر في الرواية بس. نعم. والرباط. نعم. وتمام الرباط 40 يوما. وتمام الرباط يعني الرباط الذي تكون به وتحصل به الفضيلة العظيمة 40 يوما أو 40 ليلة, لكن من رابط يوم واحد فهو على أجر. نعم. وتمام الرباط 40 ليلة, وإذا كان أبواه مسلمين. والرباط إنما هو الإقامة في الثغور. الرباط يكون بالإقامة في الثغور, وهي الحدود التي بين بلد الإسلام وبلاد الكفار, الإقامة فيها لحمايتها ودفع عاديات العدو. فالحدود القرى والبلاد التي في الحدود هي الثغور, البلاد التي في الحدود هي الثغور. ولهذا كان العلماء وكان الصلحاء يقصدونها ويقيمون فيها رباطا ليقوموا بما يستطيعون عند الاقتضاء. إذا كان من العدو غارة وزعف على حدود الإسلام قاموا بما يجب عليهم. فكان العلماء والصلحاء يقصدون الثغور, ولهذا يقال البلد الفلاني يعني موضع رباط, وكان يرابط فيها المسلمون لأنها ثغر وحد بين بلد الإسلام وبلاد الكفرة من النصارى وغيرهم. نعم. وتمام الرباط 40 ليلة, وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. نعم. وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. هذه مسألة يعني جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله إني أريد الجهاد. قال: أحي على ذلك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فلا يجوز للإنسان أن يجاهد جهاد تطوع إلا بإذن والديه، فعلم بذلك أن بر الوالدين مقدم على الجهاد، وجاء في ذلك الحديث. قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. ها؟ إيه؟ هذا إذا كان الجهاد تطوع، نعم. يعني الكفاية حاصلة بغيره. نعم. ويتفقد الإمام جيشه عند المسير. كيف على هذا التفصيل؟ نعم يا محمد. شفت عليك الشيخ على مسألة الرباط؟ إيش قال في الرباط؟ إيش قال الشيخ الرباط؟ نعم. وتمام الرباط 40. قوله: وتمام الرباط 40 يوما. الرباط مصدر رابط، وهو لزوم الثغر بين المسلمين والكفار. لزوم الثغر المدخل، المدخل والحد الذي بين المسلمين والكفار. والله المستعان. الآن ما أدري والله حتى هذا المعنى أصبح كل بلد ما هو يعني ما هو منضبط أن نقول الثغر، لكن الشيخ يعرفه بحسب الاصطلاح يعني الفقهي وما هو الأصل كذا. الأصل هو هذا، لكن الآن الثغور كل بلد لها ثغور، والمقصود يعني المسلمون يحرس كل نفسه من صاحبه. الله المستعان. فثغور البلدان الآن هي الحدود التي تفصل بينهم وبين جيرانهم من المنتسبين للإسلام. نعم. والثغر هو مسلمين أو منتسبين. نعم. والثغر هو المكان الذي يخشى دخول العدو منه إلى أرض المسلمين، وأقرب ما يقال فيه بالنسبة لواقعنا أنه إنه الحدود التي بين الأراضي الإسلامية والأراضي الكفرية، فيسن للإنسان أن يرابط لقول. وأقرب ما يقال. نعم. وأقرب ما يقال فيه بالنسبة لواقعنا إنه الحدود التي بين الأراضي الإسلامية والأراضي الكفرية. فيسن للإنسان أن يرابط لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأول ما يدخل في الآية الرباط على الثغور، فيرابط الإنسان ليحمي بلاد المسلمين من دخول الأعداء، ويجب على المسلمين أن يحفظوا حدودهم من الكفار، إما بعهد وأمان، وإما بسلاح ورجال حسب ما تقتضيه الحال. والرباط أقله ساعة، أي لو ذهب الإنسان بالتناوب مع زملائه ساعة واحدة حصل له أجر، وتمامه 40 يوما هكذا جاء في الحديث. لكن لو زاد على 40 هل له أجر؟ الجواب: نعم، له أجر لا شك. ثم هل الأولى أن يذهب بأهله إلى هذه الثغور ليسكنوا معه، أو الأولى أن لا يذهب بهم خوفا عليهم؟ الجواب فيه تفصيل: إذا كان الثغر مخوفا فلا ينبغي أن يذهب بأهله، وإذا كان غير مخوف فالأولى أن يذهب بهم ليزداد طمأنينة، لأن الإنسان إذا كان بعيدا عن أهله فإنه سوف يكون منشغل البال على أهله وولده. قوله: وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. أبواء الشخص هما أمه وأبوه، وأطلق عليهما الأبوان من باب التغليب كما يقول الشيخ رحمه الله. يعني يتعرض من المسائل الجانبية ولا سيما من المسائل اللغوية. فالأبوان يعني اسم الأب خاص بالأب، تقابله الأم، لكن جاء في اللغة الأبوان. ورفع أبويه على العرش، فهما أبوان. وهذا أسلوب من أساليب اللغة يسمى التغليب، كما يقال للشمس والقمر القمران، ولأبي بكر وعمر العمران، والتمر والماء إيش؟ الأسودان. نعم. كما يقال القمران للشمس والقمر، ويقال العمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فإذا كان الإنسان له أبوان مسلمان وأراد الجهاد تطوعا فإنه لا بد من إذنهما. فإن أذن له وإلا حرم عليه الجهاد. فإن قال قائل: هل يلزم استئذان الأب والأم لكل تطوع قياسا على الجهاد، بمعنى أنه إذا أراد أن يقوم الليل هل يشترط إذن الأبوين؟ لا بس الله يرحمه، هذا من استطراداته. لا، هذا ورد في الجهاد الذي فيه خوف وخطر، أما الصلاة لا يحتاج إلى هذا. نعم، لا ذا بعدها المسألة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على نبينا. نعم محمد. أحسن الله إليك، الآية اللي عند في تفسير ابن كثير: ومن من حولكم من الأعراب. لا لا لا لا، ما هي ومن من حولكم، اللي سألت عنها خلها بس وقت آخر. وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. نعم سم أبشر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جهاد الدفع وجهاد الطلب. والله في تأمل، الله يسلمك، يعني القدرة، القدرة التي، لكن أحيانا حتى إذا حضر العدو صار الدفع، أحيانا الدفع يخشى من أن العدو يعني يتسلط أكثر، فيمكن التنازل بالمصالحات. أليس الرسول همّ في وقت الأحزاب، وإن كان السعدان يعني تشجع، كان خاف على أهل المدينة من أن يستأصلوا، فهم عليه الصلاة والسلام أن يصالح أهل الأحزاب على نصف ثمر المدينة، يعطيهم يوم يندفعون، يندفع شرهم. حتى في حال الحصر وحضور العدو يمكن النظر في العواقب، يمكن أن يتنازل أهل البلد ويصالحون، أو يدفعون مال، يمكن يدفعون مال، يفدون أنفسهم، يفدون الحريم والذرية. الله المستعان، الله المستعان. وهذا يحدث كثير. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز تفريق الشاتين، بمعنى أنه لضيق ذات اليد؟ يجوز، يجوز إن شاء الله. نعم بعد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أفتاني أحدهم فقال إن العقيقة تكون للطفل المولود الذكر شاتين متشابهتين، بمعنى إما أن تكون كلتاهما ماعز أو ضأن، فما رأيكم بذلك؟ لا متكافئتين، التكافؤ يعني في تقارب يعني القيمة والثمن. أما كون هذه الشاة كلها شاة، العنز شاة والشاة وما يسمى بالشاة، الآن الناس عندهم الشاة خاصة بالضأن والأخرى عنز، ولكن باللغة كلاهما شاة. نعم، فالأمر واسع. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم فعل ما يسمى بعشاء الوالدين فتجتمع الأسرة على وليمة ويجعلون عشاء الوالدين؟ الصحيح أنه الطعام الذي يصنع ويتصدق به، هذا عشاء الوالدين، يعني صدقة عن الوالد والوالدة، صدقة عنهما في رمضان، هذا عشاء الوالدين. أما عشاء يطبخونه ويأكلونه فهذا ليس يعني ما كان صدقة، يسمونه عشاء الوالدين يأكلون، إنما يكون عشاء للوالدين، الوالدان يأكلون العشاء، لا له لهما ثواب إطعام الطعام. نعم، بعده. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثيرا ما نسمع أن الجهاد الأكبر هو جهاد النفس، فهل هذه العبارة صحيحة؟ لا، يروى في ذلك حديث: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وهذا لا يصح عند أهل العلم. صحيح أن الجهاد في سبيل الله بقتال الكفار لا يتحقق إلا بجهاد النفس، لا بد يجاهد النفس، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى ذروة سنامه؟ قال لكم الشيخ أنه يعني أنه يعني هو ما يتحقق به عز الإسلام، إذا كان المسلمون مجاهدين وقائمين بهذه الفريضة فهم في غاية من العزة، أما إذا عجزوا أو تقاعسوا عن الجهاد كانوا في ضعف وضمور وذلة. نعم، أحسن الله. فهو مظهر العز، الجهاد في سبيل الله مظهر العز، ولهذا الكفار الآن يطرحون الشبهات لصد المسلمين عن الجهاد في سبيل الله والعناية به، وانخدع بعض المسلمين حتى صاروا لا يتكلمون عن الجهاد ولا يثيرونه. نعم، حتى ولو كان المسلمون عاجزين عن الجهاد ينبغي الحديث عنه وذكر فضله بشروطه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو العلم الذي يجب على طالب العلم أن يتضلع منه كي يجاهد المنافقين، علم العقائد أم الفقه؟ لا إله إلا الله، علم الشريعة يشمل، ولا سيما ما يتعلق بالشبهة، يعني بالشبهات التي يريدها أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين. العلم الذي يحصل به إسكات، لأن المنافقين سلاحهم هو الشبهات، فالذي يتعرض للمنافقين في مناسبات عليه أن يتمكن أو يعتني بالشبهات التي يلقون بها ويشوشون بها على ضعفاء الإيمان من المسلمين. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يشترط للسفر لطلب العلم رضا الوالدين، وما هو الأفضل، طلب العلم أم الجهاد بالبدن؟ طلب العلم هو الأصل لكل الفضائل والأعمال الصالحة، فطلب العلم إن كان فريضة عليه فريضة فلا طاعة لمخلوق في معصية، وإن لم يكن فريضة فلا بد من استئذان الوالدين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الذين حبسهم العذر عن الجهاد أجرهم كأجر المجاهدين؟ نعم، إذا فعلوا ما يستطيعون ولكنهم عجزوا عن السير فيرجى أن يكونوا كالمباشرين للجهاد. إن في المدينة لرجالا ما زلتم مسيرا ولا قطع ما زلنا مسيرا ولا قطعنا أو قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب الإعداد للجهاد وكيف يكون؟ الإعداد للجهاد كل بحسبه، ويختلف باختلاف الأحوال والزمان والمكان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل بلد كل مسلم بلد له فيتعين إذا داهم العدو الجهاد بذلك؟ يعني بلاد المسلمين عامة بحسب الاستطاعة، لكن الأدنى فالأدنى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل التداوي بالأحجار الكريمة من جنس التمائم الشركية؟ إيش؟ التداوي بالأحجار الكريمة. إيه؟ من جنس التمائم الشركية. والله ما أدري، نحتاج نفهم وش التداوي بالأحجار الكريمة. هل يحتاج السائل يشرح التداوي بالأحجار الكريمة؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أكل الربا من الكبائر؟ أكل الربا؟ نعم. لعن الله أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده. نعم، من أكبر الكبائر، عده الرسول من السبع الموبقات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الأكل من الطعام الذي بعضه حلال وبعضه مغصوب؟ لا، مغصوب؟ مغصوب لا، ما يجوز الأكل من المغصوب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد أن أتزوج امرأة كانت في السابق. إيش يريد يتزوج امرأة؟ نعم، يقول: كانت في السابق ليست مستقيمة. هذا السؤال داخل ولا خارج؟ لا، داخلي. إيه أجل، هو معنا. نعم معنا. طيب. نعم. يقول إيش؟ يقول: أريد أن أتزوج امرأة كانت في السابق ليست مستقيمة، فهل تنصحونني بذلك؟ إذا تحققت من استقامتها فالحمد لله. كثير من المسلمين تكون يعني أيام شبابهم أو لهم تاريخ ثم تستقيم حالهم، وتكون حالهم الأخيرة أحسن من كثير من الآخرين الذين لم يقعوا فيما وقع فيه. فإذا كانت قد استقامت حالها وحسنت حالها فالحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من نصيحة لطلاب العلم حول أهمية طلب العلم في هذا الزمان؟ إي والله، إن الناس أحوج ما يكونون إلى تعلم علم الإسلام، العلوم المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله على منهج الصحابة والتابعين وأهل العلم من أهل السنة والجماعة. الناس أحوج ما يكونون، لأن الآن نحن في عصر الفتن والجهل والتقصير والزهد بالعلم الشرعي. الآن أكثر الناس العلم عندهم هو العلم المادي، علم الهندسة وعلم الطب وعلم كذا وعلم كذا، هذا هو المفضل عندهم. الواعد إذا كان ابنه يعني طبيب يعتز به أكثر من لو كان عالم من علماء الشريعة، لأن التوجه مادي، التوجه إلى مصالح الدنيا. فينبغي لمن شرح الله صدره ولمن أعطاه يعني الرغبة أن يجتهد في تحصيل العلم لينير للناس، ليكون قدوة في الخير وإماما في الخير في التعليم والعمل الصالح. فننصح الجميع بالاجتهاد في تحصيل العلم والتزود من العلم، علم الكتاب والسنة، العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم والعلماء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. نعم. الله جميل.